إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، وينهون عن الردى، ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء شهداء الله في أرضه، هؤلاء العلماء الذين رفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء فوق المؤمنين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفاهم بذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك أحال الله الأمة إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه آياته لا يعقلها إلا العالمون، وهذا كتابه مستودع في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهم أهل الخشية حقا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم خير البرية بعد الأنبياء. أولئك هم خير البرية، هم أهل الخشية، ذلك لمن خشي ربه، هم الذين أراد الله بهم خيرا. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ورثوا أنبياءه، والعلماء ورثة الأنبياء، وهذه درجة المجد والفخر، وبهذه الرتبة الشرف والذكر. فلا رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف وارث تلك النبوة. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد فينا. هؤلاء تستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض من مخلوقات الله عز وجل. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء لهم، وتضع أجنحتها من أجلهم. هؤلاء الذين ألهمت الحيوانات والدواب في قاع البحر وداخل الجحر، أن تستغفر لهم من فضلهم. علم الله دواب الأرض التي لا تعقل، أن تستغفر لهم. هؤلاء الذين عبدوا الله بالعلم وخافوه بالخشية والتقوى، وحملوا هذا الدين وبلغوه للناس، شرحوا للناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والذي يعظمهم يعظمه ربه، لأنه عظم الذين يشرحون رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. هؤلاء أهل العز حقا، وهؤلاء رؤساء العلم صدقا. تعلموا العلم وطلبوه وذاكروا به وبحثوا عنه وبذلوه وعلموه. أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. ومن أراد النظر إلى ميراث الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، هنا تقسم تركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما عبد الله بمثل الفقه إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين اشتغلوا به، اشتغلوا بالعلم لكي ينقذوا بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الضلالة والجهالة. فكم من إنسان قد اهتدى من بعد ضلالة، وكم منهم قد تعلم من بعد جهالة. عباد الله، إن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هؤلاء أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والوارث قائم مقام الموروث فله حكمه فيما قام مقامه. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء أصحاب العلماء وأصحاب النصيب الوافر، أصحاب الحظ العظيم، أصحاب الحظ العظيم الكامل. هؤلاء الذين سهل الله لهم طريقا في الآخرة وطريقا في الدنيا بما وفقهم إليه من الأعمال الصالحة، جاءت البشائر بفضلهم. هؤلاء أهل الخشية وليسوا أهل الترخيص والتسهيل، أهل الكتاب والسنة وليسوا أهل التحجر والتعصب والتقليد الأعمى، هؤلاء أهل السنة وليسوا بأهل البدعة. فيموت من أهل البدعة رأس، ويموت من أهل السنة رأس، ويشاء الله ذلك. لكن ليعلم أهل الإخلاص والدين والسنة من هم أهل العلم حقا. عباد الله، إنه قد يشتهر في الناس كثير، لكن الذين يخشون الله ويعلمون الناس دينه يختلفون عن حال أولئك الذين تفخمهم وتعظمهم تلك الوسائل. أيها المسلمون، إن الذي يريد أن يعرف العالم حقا فلينظر إلى متانة دينه وقوته في أمر الله وإنكاره للمنكر، ولينظر إلى نصحه للمسلمين، وليس إلى التساهل والترخيص المقيت. عباد الله، إن لهؤلاء علينا حقوقا ولا شك، إن لهؤلاء علينا حقوقا في أمور كثيرة. إن طاعة العلماء عبادة، وهم الذين ذكر أهل العلم بالتفسير أنهم من أولي الأمر الواجب طاعتهم، وهم شهداء الله في أرضه، والأمناء على وحيه، وأهل خشيته، والأنوار في الظلمات، والمنائر في الشبهات، ووارثو الأنبياء. هؤلاء الذين أبانوا الحق للناس، هؤلاء الذين صمدوا في الفتن. فلنذكر صبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإبانته الحق للناس، وهكذا صمد ابن تيمية رحمه الله أمام الستر وقاد الأمة للجهاد، وهكذا جدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدين يوم كان في الدنيا تمتلئ شركا وقبورا، وهكذا سار أهل العلم يجدد الفقه الشافعي رحمه الله وعالم المدينة مالك، وهكذا من قبل ومن بعد علماء كثر. إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة يردها الناس فيستقون منها. هؤلاء أهل العلم الصحيح من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من البدع والترهات، لا من الشرك والكفر. أهل الإخلاص في طلبه وتبليغه للناس ليسوا بأهل دنيا ولا جماعون للأموال ولا مرتادون للفارهات، إنما هم أهل الزهد والخشية الذين كانت سيرتهم في أنفسهم دليلا على خشيتهم لربهم. هؤلاء الأعزة الذين علموا الناس دين الله، الذين كانوا كثيرا ما يستخفون من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر فضلهم ومواقفهم. هؤلاء أهل التواضع الذين لو كثر الناس من حولهم وكثر تابعوهم ومن مشى وراءهم فإن ذلك لا يحملهم على الترفع والتكبر. هؤلاء أهل الحق الذين يجانبون الهوى فلا تميل بهم الأهواء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء الذين يتكلمون بالعلم لا بالظن، فإذا جاءوا إلى مسألة لا يعرفونها قال الواحد منهم لا أدري، وتوقف عن الفتيا، وهو من هو في العلم جبل عظيم. أيها المسلمون، لذلك كان حقيقا على كل واحد منا أن يتحراهم ويتتبع أخبارهم ويأخذ من علمهم ويستفتيهم ويلجأ إليهم. هؤلاء الذين لا يخفون على أهل البصيرة، أما أهل الجهل والبسطاء فيظنون كل من لبس لباسا معينا عالما، ويظنون كل من أظهر إظهارا معينا فقيها. ولذلك فإن المسألة بحق تحتاج والله إلى فقه وبصيرة، حتى من قبل العامة في من يلجؤون إليه للاستفتاء والسؤال. هذا دين وهذه أمانة، ولذلك ينبغي على المسلمين أن ينقبوا تنقيبا عن أهل العلم، ولو سافروا إليهم، ولو وقفوا الساعات الطويلة على هواتفهم وأبوابهم. هؤلاء الذين يستدل من طلبة العلم عليهم، من هو العالم الذي نسأله؟ من هو العالم الذي نستفتيه؟ العلماء الواجب نحوهم الأدب، ولذلك فإنه يتلطف في سؤاله ولا يضرب بأقوال بعضهم البعض، ولا يحمل الإنسان التعنت على مجادلتهم والمشقة عليهم. هؤلاء الذين ينبغي أن يتلطف معهم غاية التلطف عند توجيه الأسئلة، هؤلاء الذين ينبغي على الإنسان أن يعمل بفتواهم ويجانب الهوى، وليس أن يتتبع الرخص ويسأل الأسهل الذي يسهل. هؤلاء أيها الإخوة ينبغي أن يكون لنا معهم موقف شرعي في عدم الغلو بهم وعدم مجانبتهم وترك الأدب معهم، وإنما هو أدب معهم وإنزال لهم منازلهم. حق العالم على الإنسان أعظم من حق الوالد. من علم الناس كان خير أب، ذاك أب الروح لا أب النطف. هؤلاء الذين ينبغي التأدب معهم حتى في طريقة إتيانهم، فلا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تشر في وجهه بيدك، ولا تخفي له سرا، ولا تمشي أمامه، ولا تتبرمن من طول صحبته، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر ما يسقط عليك منها. القعدة بين أيديهم كقعدة جبريل التي علمنا إياها. هؤلاء الذين تستر أخطاؤهم وعيوبهم ولا يشنع عليهم، وهؤلاء الذين يدعى لهم وحتى عند الاستفتاء ما تقول رحمك الله، ما تقول رضي الله عنك، ما تقول وفقك الله وسددك، ورحم والديك يتقرب إلى الله بخدمتهم والتواضع لهم، تعظم حرمتهم وتستر زلاتهم وتقضى حوائجهم ويدخل السرور عليهم، بل ويتحف أولادهم. هؤلاء الذين ينبغي أن يدعى لهم، كان بعض العلماء يدعو لمشايخه في كل ليلة. هؤلاء الذين لا يصح الإفتاء بحضرتهم، فكيف يتزبب ولم يتحصرم بعد؟ هؤلاء الذين يصبر على جفوتهم وتبذل لهم الأعذار إذا أخطأوا، ومن الذي لا يخطئ من البشر؟ لا تدخل مجالسهم إلا بالاستئذان، ولا يشق عليهم، ولا تطرق الأبواب عليهم في حين راحتهم. كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس في طلب العلم على باب زيد حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا. وربما قال مقامه وقرعته الشمس. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: ما دققت على محدث بابه قط، وكان صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وكذلك تحرم غيبتهم جدا، ولحومهم مسمومة، وعادة الله في الانتقام من شانئيهم معلومة. وهكذا ينبغي علينا أن نسعى في نشر علمهم، وهذا هو المكتب يا عباد الله، العلم ونشره. نشر العلم من الصدقات الجارية، ولو لم تكن صاحب علم، فإذا نشرت كتابا أو وزعته أو صورت فتوى ونحو ذلك من العلوم، كان لك من الأجر مثل أجر من انتفع، كان لك أجر الانتفاع بها. فاحرص يا عبد الله على نشر العلم، فإنها من الصدقات الجارية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفقه في الدين، وأن يرزقنا اتباع طريق سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الإخلاص لا من أهل الهوى، إنك سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله العليم علام الغيوب، وأشهد أن محمدا رسول الله، علمنا فأحسن تعليمنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العلم والنهى، صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن فقد العلماء مصيبة، وإن ذهابهم رزية، وإن موت العالم العظيم ثلمة في الإسلام، إنها مصيبة ينبغي أن تقدر حق قدرها، وينبغي أن نعلم ماذا خسرنا حقا، لا لأجل أن ننوح ونصيح، ولكن لأجل أن نسعى في استدراك النقص، وأن نسعى في الوصول إلى الطرق التي تؤدي إلى التعويض يا عباد الله. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: موت علمائها وصلحائها. وكثير من أهل التفسير ذهبوا إلى أنه نقصان بلاد الشرك بفتحها من قبل أهل التوحيد. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. فعندما يودع العالم قبرا يتأسف على العلم الذي يدفن بموته، فيدفن في القبر علم كثير غزير. فمن بمثل اجتهاده وقدرته على النظر في الأمور، الكتب كثيرة يا عباد الله، لكن الفقه والقدرة على الاجتهاد والاستنباط من الذي يقوم بها؟ لا الآلات الحاسوبية ولا غيرها، إنما هي عقول العلماء، إنما هي تلك القلوب الحية التي يعقلون بها. وقد فجع المسلمون بوفاة شيخهم وعالمهم وصاحب الاجتهاد والفقه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، الذي ذهب إلى ربه ورحل عن هذه الدنيا، وكان قد استمر حتى آخر عمره في التعليم ونفع الناس والحرص على ذلك. رحل بعد مرض نرجو أن يكون له شهادة عند ربه. خلوت به قبل موته فقلت له مواسيا: يا شيخنا، إن عشت فهو خير ونفع عظيم لنا إن شاء الله، وإن رحلت فليس في هذه الدنيا كبير شيء يؤسف عليه، والحمد لله أنك تركت علما كثيرا. فقال: أقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما رواه البخاري عنه. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. رحل ولم يترك أرصدة في بنوك ولا قصورا فارهة، ولكن ترك العلم بهذه المؤلفات والفتاوى، وهذا ميراث الأنبياء. لقد كانت الجنازة مشهودة والقاعدة السلفية تقول: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. وإن الناظر في العدد الكبير من الحضور والكم الهائل من البشر الذين شهدوها ليذكر قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنس: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. وهكذا استنبط شيخ الإسلام رحمه الله من هذا أن من أثنى عليه المسلمون خيرا واجتمعت كلمتهم على الثناء عليه أنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله. واجتماع العدد الهائل ومئات الألوف والمنظر الغريب لأهل مكة في اختراق شوارعهم من أعداد الناس صغارا وكبارا، شيبا وشبانا وكهولا، حيث تعطلت الشوارع وخرجت الجنازة بعد العصر مباشرة، فلم يفرغ إلا قبل المغرب بمدة يسيرة. أيها المسلمون، هذا فيه درس عظيم لنا في حسن السيرة. إذا أحسننا سيرتنا فإن الله يقيض من ألسنة المسلمين من يثني علينا خيرا، وبالتالي يكون حكم المسلمين عند الله ثابت. أنتم شهداء الله في الأرض، فأين حسن السيرة وحسن الدين وحسن الطريقة والتزام الحق المبين؟ لا شك أن الفجيعة عظيمة، ولكن ليس لنا بد من الصبر. فماذا نفعل إلا الصبر؟ وهل عندنا غير الصبر؟ وهل يطيب العيش إلا به؟ تباركت ربي حين تعطي وتمنع، تباركت ربي حين تدني وترفع، تباركت ربي عزة وجلالة. إليك إذا محلوا لك الخطب نفزع، لك الخلق تقضي حكمة وتلطفا، وكل إلى الله المهيمن يرجع. لك الحكم إن ضاقت علينا وإن بغت، ففضلك يا منان أرضى وأوسع. لك الأمر إن لاحت خطوب جسيمة، فحفظك يا رحمن أقوى وأنفع. تبارك تثبت مهجة قد تفطرت، وقلبا على وقع الرزايا يفزع. أتاك لظى دمعي وهمي وغربتي، وآهات روحي والفؤاد المفجع. أعالج جمرا في الحشا وصبابة، وتصلى على نار المصيبة أضلع. وأبكي فأستعزي بذكر حبيبنا، فأسلو وما يجدي أنك وما يجديك أنك تجزع. لعمري وإن كانت حياة طويلة، فكل له في صولة الدهر مصرع. غرور وأحلام وهم وحسرة، وظل تولى والجديد يرقع. أأبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى، وقد حق أن أبكي فؤادا يصدع. وتسلمنا الدنيا لبلوى ومحنة، وللشر أنياب بها السم يلمع. لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب، وذكرك بين الناس أبقى وأرفع. تراثك موصول وعلمك خالد، وخيرك للغادي مصيف ومربع. أرفع تراثك موصول وعلمك خالد، وخيرك للغادي مصيف ومربع. وما مات من زانت بساتين فكره، وفتواه في العلياء كالشمس تسطع. وما مات من أسدى إلى الحق عمره، وقلبك بالأخرى شغوف مولع. يهل كأن القطر من حسن قوله، فتثمر أغصان ويزهر بلقع. ركبت مطايا العزم، ركبت مطايا العزم تقوى وهمة، وأنت لفعل الخير أدنى وأسرع. وأسديت ثوب الزهد ثوبا مسربلا، وذلك ثوب ليس والله يخلع. ومن ذاق طعم الأنس بالله حقبة، فليس له في عيشة الزيف مطمع. وغيرك يستعلي عروشا كسيحة، وأنت على عرش القلوب تربع. تفكرت في دنياك والأمن سابغ لمن كان لله المهيمن أخشع. صلاة وقرآن وذكر ومسجد، وحولك أجيال وعان وموجع. فأنى لظلم النفس حظ، وإنما شغلت بفعل الخير بفعل الخير والدرب مهيع. وكم قمت في عين المهلمات فانثلت، وأنت لحسن الدين باب ممنع. وقفت بشهر الصوم طودا على الصنا، تبش فلا تشكو ولا تتوجع. بلاء لو استعلى على رأس شاهق، لخر من البلوى صريحا يصدع. بليت وفي البلوى طهور ورفعة، وفي غمرة السكرات تفتي وتنفع. ومن حولك الأجيال من كل بقعة، وأرواحهم تشتاق والدهر يسمع. فأنساهم خوفا عليك من الردى فوائد حبر عن قريب تشيع تركتهم جمعا أقاموا على الأسى أعيذهم بالله من أن يضيعوا ستخلد يا ذكر العثيمين معلما على هامة الأيام تاج مرصع فوالله لا تنفك تغليك أمتي ويأسى على ذكراك قلب ومدمع فتاواك أنوار وصوتك رحمة ونصحك مثل الغيث والشرح ممتع ونعشك أجفاني وقبرك مهجتي وذكرك للصحب المحبين منبع لئن أودعوك اليوم في طيب الثرى فقد علموا من في ثرى الطيب والدعو وجاورت قبر الباز حبا وصحبة عسى أن يكن في جنة الخلد مجمع تخلد أعمال الدعاة وتزدهي وفاء إذا ما زال كسرى وتبع عليك سلام الله ما هل هاطل وما هب نسم وانحنى متضرع إنك ميت وإنهم ميتون. قوموا فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك العبارات العظيمة، تلك الآية العظيمة والقاعدة الجليلة التي لأجلها وعليها استمر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن عزاءنا في فقده علمه الذي تركه، إن عزاءنا في فقده علمه الذي تركه، فهو الذي ينبغي الاستفادة منه ونشره مع أهل نشر فتاوى أهل العلم، خصوصا في هذه القضايا المعاصرة التي تكلموا فيها ولا توجد في كتب الفقه من قبل. أيها المسلمون، إننا ولله الحمد نعتقد اعتقادا جازما بأن ما عند الله خير للأولياء المتقين مما في الدنيا، وهذا الذي يخفف المصاب، وإننا لنعتقد أن الله لا يضيع دينه، وأن الله جاعل في هذه الأمة خيرا، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقيض لهذه الأمة من يرفع شأن الدين. لا يزال في هذه الأمة طائفة منصورة على الحق، لا يزال في هذه الأمة، لا يزال في هذه الأمة مجتهد وقائم لله بالحجة. وإنها فرصة أن نذكر أعداء الدين من المنافقين أن عناية الله بدينه مستمرة، وأنهم لا يصح لهم أن يفرحوا، وإنما هو مسلسل مستمر، وأن السيد سيخلف السيد إن شاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل دينه إلا ليستمر، وأنه لا يخلو الزمان من إمام قائم لله بالحجة. وإننا في الوقت الذي نقدر فيه خطورة الموقف بتوالي ذهاب العلماء وخصوصا الثلاثة الكبار الذين رحلوا عنا، عبد العزيز بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني ومحمد الصالح العثيمين، فإننا في الوقت نفسه نؤكد على أن العلم لا بد أن يستمر مشواره، وأنه لا بد أن تبذل الأوقات من أجله، وأنه لا بد أن يحرص على طلبه. أيها المسلمون، إننا نريد أن نوجه عواطفنا توجيها إيجابيا لأجل إنقاذ العلم واستمراره والحرص عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الحريصين عليه، وأن يجعلنا من المستفيدين من فتاوى أهله، وأن يجعلنا من الذين ينشرونه. اللهم ارحم الشيخ محمدا وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، واجزه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، اللهم انفع بعلمه وفقهه، اللهم انفع بعلمه وفقهه، اللهم انفع بعلمه وفقهه، واجزه به الجزاء الأوفى، اللهم اجعله مع الرفيق الأعلى، اللهم اجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تغيث هذه الأمة غوثا عاجلا يا رب العالمين. اللهم انصر أهل العلم والجهاد، واقمع أهل البدعة والفساد. اللهم من أراد إفساد ديننا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.